الله يعافيكم أولاد، شكرا لكم ولقاءكم هذا. طيب ابتدي كذا في أبيات كنت دائما أرددها، يعني في كلمات شعري في علاك صلاته، أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجماد حدائق ونبات، أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات، أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري يمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، وهو حي دائم لا يموت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نحمد الله سبحانه وتعالى أن جمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون لقاءنا لله وفي الله، نلتقي على محبته ونفترق على محبته، ونلقى الله سبحانه وتعالى بهذه المحبة بإذن الله تعالى. الحق الواحد يتحرك أن يحدث مشايخ لكن هو رزق ما فتح الله عليكم. حقة من المواضع اللي أحاول أنا دائما أن أطرحها للشباب، ولا أقول لهم أنه العقل المعاصر بحاجة إلى إعادة تشكيل، مش في الكمبيوتر نعمل له فرمته. فالعقل المعاصر أقول لهم بحاجة إلى إعادة تشكيل. قالوا طيب من فين نمر لهذا التشكيل، يعني كيف نفعل يعني؟ فيسر الله سبحانه وتعالى وأنا أعمل هذا البحث، أنه لو نظرنا إلى العقل حتى ندخل إلى طبيعة عمل العقل، مثلا المعدة وظيفتها الأكل، يعني اللقمة. الهواء، الجهاز التنفسي وظيفته الهواء. طيب العقل بما يتعامل؟ هل يتعامل مع اللقمة مع الهواء؟ العقل يتعامل مع المعلومة. فكما أن هناك معلومات تضر بالكمبيوتر ومعلومات تنفعه، كذلك العقل هناك معلومات تضر به ومعلومات تنفعه. ولو بحثنا في القرآن لا نجد كلمة عقل لوحدها هكذا، زي قلب ونفس وروح، تجد الفعل موجود فقط يعقلون، ولا يقول أولي الألباب، لكن كلمة عقل هكذا غير موجودة في القرآن الكريم كله. وهنا نقطة تحتاج إلى بحث، لكن ليس مجال الحديث الآن هو عدم ورود كلمة عقل في القرآن، لكن الموضوع الحديث هو ما هي المعلومات التي تضر بالعقل، ما هي المعلومات التي تضر بالعقل. أظن والله أعلم أن أول معلومة تضر بالعقل هي معلومات الطفولة، ولذلك تجد الطفل أصلا في طبيعته لا يناقش المعلومة، هو فقط يتلقاها ويأخذها كما هي، وبالتالي إذا لم يكن هناك حرص في إعطاء الطفل معلومة صحيحة يتضرر الطفل. وتجد في حياتنا ربما أحيانا يعني معلومة طفولة تضر بالواحد حتى وهو كبير لأنها تزال هكذا. أذكر مرة كذا وأنا أطرح هذا الموضوع، واحد قال لي يا أخي والله أنت فسرت لي أمر الآن لم أكن أعلمه من قبل. قلت له ما هو؟ قال كان جدته لما يؤذيها ولا شيء تقول له بتجلس سكتة ولا أدعي لك هذا كله يحرك رأسه ويضرب يداته مش عارف. قال وأنا جالس تخيل إيش هو هذا اللي يحرك يداته ويحرك رأسه، وده كنت دائما مرعوب. قال في الأخير قال يطلع الذباب، يعني الصور قال عمره وأنا تعبان ويطلع في الأخير معلومة الذباب. ولهذا معلومة الطفولة في غاية الخطورة، يعني ليش؟ لأنه الطفل يتلقاها فقط لا يناقشها. فنكون حريصين، طبعا حريصين، ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، فأبواه يهودانه مجسانه ونصرانه يعني. ولعلي مرة سمعت سماعا أحد المشايخ قال لي لعلها هناك رواية أو يمسلمان، لكني لم أقع عليها، بس سمعتها من أحد المشايخ فأطرحها لكم على اعتبار أنكم باحثين في هذا الجانب كنوع من الفائدة. إذن هذه أول معلومة التي هي معلومة الطفولة. المعلومة الثانية يا أبنائي، وهي المعلومة الخطيرة جدا وربما ضرت بجيلنا برمته، المعلومة الكاذبة تضر بالعقل ضررا بالغا. تخيلوا لو وصل واحد الآن للباب هنا وقال الشيخ محمد المقرمي عندكم، وأعطوا واحد معلومة كاذبة، قال له لا، وهو عنده إمكانية البحث في الأرض كلها، عنده أقمار صناعية، عنده عنده عنده، لن يقدر. ليش؟ لأنه بنى بحثه على معلومة كاذبة. فالمعلومة الكاذبة في غاية الخطورة، معلومة الكاذبة في غاية الخطورة، وتكون في تلك الدرجة من الخطورة بالذات عندما الطفل عاد طفل وقد يكذب. هذه مشكلة كبيرة يعني. ولذلك أنا حاولت قدر الإمكان لما بدأ الواحد يعيش هذا الموضوع، قلت والله لا، نكون سممنا أولادنا وإحنا ما نعرف يعني. فبديت كذا أدخل مع الأولاد، إيش اللي يخليك تكذب يا ابني؟ قال والله الخوف، خايف لا تضربنا ولا خايف لا. فتجد أنه تقريبا 80% من أسباب المعلومة الكاذبة الخوف عند الأطفال. فعندما يؤمن الطفل أبوي لن يكذب. لكن لأنه أذكر مرة وأنا قد طرحت موضوع الكذب في البيت وده، وأحذر الأولاد وأقول لهم إن شاء الله ما عندنا ضربكم مش ولا أنا. مرة أقول لواحد من أولادي كان في معي أدوات تسجيل كذا، خذها لعمك فلان. قال طيب، والطفل تعرف لك يروح يلعب له ينسي. نسى بعد أسبوع. الأخ هذا يقول لي فين الأدوات اللي قالها؟ ما ودهاش الولد. فجالسين على الغداء هكذا، فقلت له يا رضوان، اسمه رضوان، الله يصلح أولادنا جميعا، وديت الأدوات لعمك فلان. تصوروا إيش كان حاله هذاك الوقت. أخذ نفس عميق، تصوروا والله أعرق، طلع العرق حقه. يقول لك ذا الحين لا يقوم به صيح فوقي، إنما قد قال لنا أنا ما عاش أضربكم ذا. قال لي لا ما وديتها شاب. قلت له عادي روح وديها. قال أوه، تصوروا موقف واحد خلاص. وبعدين كنت لما ندعي الواحد من أخوته أقول له شوف لا تكذب على أبي ما بيضربك، لا تكذب على أبي ما بيضربك. فكانوا حتى إذا تضاربوا بينهم بين أقول له بروح اشتكي بك عند أبي. وأنا طبيعتي لما يقول لأولاد تضاربوا أقول لهم طيب ليش ضربتم؟ خلاص أعرف أنت غلطان على أخوك، خلاص اعتذر منه قل له أنت مسامح. فتسمعهم كذا وهم تحاولوا يقول لك خلاص يا أخي ايش تروح تقول لأبي بتشتكي بي عند أبي؟ شو يقول لك غلط عليك اعتذر منه، وأنا اعتذر منك ذا الحين يا أخي ما فيش لازم عاد. قال له خلاص مسامح. فلما ترى الأثر على الأطفال بدري تطمئن كثير يعني، لأنه اعتدي علينا نحن بشكل يعني. الواحد لم يفهم هذا الكلام إلا بعد عمر يعني. أذكره إحنا صغار كان الواحد يعني تصور كذا، أحيانا نصلي بغير وضوء خوفا. صليت قلت له لا على طول يضربك، أقول له يوصلي ولا يروح واحد على طول يصلي. فالخوف عامل مدمر في مسألة الكذب. والكذب يا أبنائي كارثة مدمرة للعقل يعني. لاحظوا كذا لو مشينا في السلم الخلوص من الكذب، أسوأ حالة من حالة الكذب إنه الواحد يكذب وكمان يحلف يمين. تخيل واحد يكذب يحلف يمين، هذه قد آخر مجال للعقل، قد يعني فيروس مدمر. طيب واحد بهذا الحال قد يكذب ويحلف يمين على الكذب ويريد أن يتوب، هو بحاجة أولا أن يعلم ضرورة الكذب وخطره. وفي ناس أصحاب عزم، وأسأل الله أن تكونوا من أصحاب العزم يعني. في ناس يسمع كلام زي هذا ويقول الله أنا أول مرة انتبه إنه الكذب خطير، ويقوم ذاك اللحظة يحلف يمين أن لا يمكن أكذب بعد اللحظة هذه، فيكون من أصحاب العزم ما شاء الله ينطل. لكن نحن أصحاب قدرات عادية يعني، تحصل الواحد صح يتأثر وده لكن ما يستطيع. فلازم يعمل له منهج للتخلص من الكذب. كيف هذا المنهج؟ كذا استحضر مواقف، واحد يستحضر مواقف كذب فيها، استحضرها كما هي لا تشوهاش أو تختزلها. حصل كذا أنا قلت كذا، وبعد ما تستحضر الموقف كذا اشعر بالندم، قال استغفر الله العظيم. اعزم على أنه لو حصل الموقف هذا مرة ثانية ما تكذب. لاحظوا شروط التوبة الثلاثة حصلت الآن، الندم والاستغفار والعزم على عدم العودة. امسك حدث ثاني مثله، حدث ثالث مثله، هكذا. هذه شوف تعمل لك عملية مساعدة الآن. لكن لأنه الواحد عاده تحت وطأة الكذب تجده يحصل موقف جديد يكذب على طبيعته السابقة، يكذب عندما يصل إلى نهاية الكذبة ما يحلفش، لأنه تشتغل عنده مؤشرات كذا، هي مش اتفقنا معشان نكذبش، قلنا معشان نكذبش وذا، فتحصله يتوقف عن الحلف. الآن هو صح كذب، لكن قد صار خطوة إيجابية، تدرج الآن، تجده الآن محتاج يأخذ الموقف هذا ويعيده بنفس النمط، يندم، يستغفر، يعزم على، وهكذا يحاسب نفسه. تجده بعد فترة يكذب على سجيته السابقة ويعمل لا نص الكذبة، تشتغل مؤشرات داخله هكذا، هي مش اتفقنا ما بنكذب شو، وإيش اللي حصل، خلاص المرة هذه واحد يكمل الكذبة هذه والمرة الثانية ينتبه، وهكذا يظل يسير على هذا النحو من المجاهدة حتى يصل إلى مرحلة يبدأ بالكذبة، عادوا يتكلم كلمتين ثلاث كذا وتشتغل المؤشرات حقه، فتدري وتوقف عن الكلام، يقول لك يا أخي صرف نظر على الموضوع، تدري والمستمع يقول لك يا أخي كلام طيب كمل، يقول لك يا أخي كذب، إحنا والكلام الطيب لا كلام طيب ولا حاجة، يحاسب نفسه، يصل إلى مرحلة يهم بالكذب دون أن يتكلم، فتشتغل مؤشرات داخله هكذا قبل أن يتكلم، فيتراجع عن الكذب مرة بعد مرة بعد مرة، يصبح من الصادقين بفضل الله سبحانه وتعالى. وهذه أولاد يعني لها مسألة الصدق ما هي سهلة، ما هي شيء يعني تخيلوا الكذب آخرته نفاق في الأخير، يعني إيش يعني؟ ولما تجي تشوف كل صفات النفاق هي في الأصل كذب، يعني مثلا إذا حدث كذب معروف إنها كذب، طيب وإذا وعد أخلف هي كذب أيضا، وإذا أؤتمن خان هي أيضا كذب، فتشوف إنه كل الصفات هي كذب، اللي هي الفجور كلها هي كلها كذب، فالنفاق كارثة. وأنا أتخيل دائما كذا أقول لهم شوفوا المنافقين على تهزئة يحصلوها يوم القيامة بالنار، إن المنافقين، أنا أتخيل كذا مجرد خيال طبعا يؤخذ ويرد، تخيل إنه المنافقين هذا بيجوا يدخلوا عند فرعون، أقول لهم فرعون فين رايحين أنتم، فين رايحين، أنا دخلت النار بشرف يعني ضهت أمة قتلت شعب وذا، وبيجي باقي كذاب بيجلس معي ما تصير، وعدلة الله تقتضي الله، وتخيل ينزلوا ويجي عند قطاع الطرق، كل قطاع الطرق فين رايحين أنتم، احنا كم من عاصر نيبو وعاصر شنبو قتلناه واخذنا ماله ذا، ويجي باقي كذاب، فيظلوا ينزلوا حتى يصفوا في الدرك الاسفل من النار، يعني كارثة مدوية يعني. فالمعلومة الكاذبة خطيرة جدا على العقل، ولذلك واحد كذاب لا تتوقع انه، لانه الكذب هكذا، الكذب نفسه طبيعة مضلة، وان الكذب يهدي، تخيل الكذب نفسه كذا يهدي الى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وصحبة القرآن، أنا دائما أقول لهم شوفوا صحبة القرآن، العلة المانعة من صحبة القرآن الكذب، كيف؟ لأنه القرآن إذا لم يتخلص الإنسان من الكذب القرآن يضله، إن الله لا يهدي، شوفوا خطورة المسألة، تخيل القرآن يضله لأنه كذاب، ليش؟ لأنه هذه العقوبة العادلة، لأنه أصلا الكذاب يضل العقول الآخرين بالمعلومة الكاذبة، يعني زي المثل اللي طرحت لكم، ولو واحد سأل فين محمد المقرمي قلت له مش موجود، ضلل عقله، ولو كانت إمكانيته في كل الأقمار الصناعية هو سيبحث في الأرض كلها ما ببحث في هذا المكان، فالقرآن يضل الكذابين. إذن المعلومة الأولى قلنا معلومة الطفولة، المعلومة الثانية معلومة الكذب، المعلومة الثانية الثالثة يا أبني معلومة الظن السلبي، لأنه في ظن حسن وفي ظن سلبي، كيف الظن السلبي؟ يعني أنا أضرب مثل عملي هكذا، واحد جالس كذا قدام عمارة وشبك الستارة حقه تحرك وذا، في واحد مر وشاف الحدث هذا على طول قام إيش يظن بالرجل إنه سيء، هذا إنسان سيء، وكل ما ذكره يتهمه، وكل ما شافه يتهمه بهذا الحدث، ليش؟ لأنه ظن به ظنا، تصوروا يوم يجي يزوره إيش الدوشة اللي تحصل عنده، يوم تمر البنت يا بنت امشي مش وقت الحين، إيش اللي جابكم ذل، مع أنه كل يوم يمر ولا يأخذ باله، لكن لأنه ظن بالإنسان ظنا سلبيا على طول حصل عنده هذا التحسس. وقصة المدينة اللي هزت المدينة لمدة شهر سببها هذا اللي هو الظن السلبي، قصة أمنا عائشة رضي الله عنها، يعني تخيل كان بالإمكان القرآن ينزل قبل أن تصل عائشة رضي الله عنها وصفوان إلى المدينة، ينزل القرآن يقول لهم تأدبوا هذه زوجة رسول الله، ومع هذا لم ينزل القرآن، وظل الناس يتكلمون يقولون وذا، ما أدري كأنها مكثت شهر المسألة، حتى حصل الموقف الصحيح من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه زوجته، نقل لها الخبر، قلت له مش ممكن. لاحظ الناس الأسوياء كيف يعني، ليش قل لي مش ممكن؟ قلت له أنت لو كنت محل صفوان كنت تعملها؟ قال لي لا. قلت له صفوان بدري ما يمكن يعملها. وهو عكس عليها السؤال، قال لي طيب وانت لو محل عائشة تعمليها؟ قالت لا. قالت لي قل لهم إذن الكلام هذا ما هو صحيح. تخيل القرآن نزل بعد هذا الموقف، لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم، ما قالش ببعضهم، لأنه الإنسان اللي يظن بالآخرين سوء كأنه يقول لو أنا مطرحه أنا بعمل كذا. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون المؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفكم. فإذا المعلومة الظنية، هذه المعلومة الظنية السلبية كم تتعب العقل وكم تدخله في متاهات ومشاكل بسبب الظن السلبي. والظن السلبي هو حكم على النفس، لأنه كأنه اللي يظن ظن سلبي يقول أنا لو أنا مطرحة بفعل هكذا. فمحتاجين نحن نحسن الظن، نحسن الظن ببعضنا قدر الإمكان. وأنت عندما تتعامل مع الآخرين بحسن الظن أنت تحصن نفسك أصلا، تصبح من ذوي الظن الحسن. وذوي الظن الحسن لهون معنى عند الله سبحانه وتعالى. لأن تصوروا يا أولادي، الإنسان لما يبدأ يظن ظن حسن بمخلوق، تصوروا عندما يصل إلى معرفة الله كيف سيظن بالله، كيف سيظن بالله؟ لأنه خلاص قد عقله هكذا مركب على أنه لا يظن إلا حسنا. وعقيدة العوام، عقيدة العوام يا أبنائي قائمة على هذا البعد فقط. وأذكر لكم قصة عملية حصلت عندنا في اليمن. واحد ماجستير علوم سياسية تخيل يشرح لأمه الوضع الراهن في اليمن، الحوثيين الانتقاليين قابلها الضيق والرجل كذا خلته خلص كلامه. قلت له ببساطة كذا، ربي داري، بلهجتنا داري يعني ربي يعلم. قام هو سيدافع عن الله، قال لي أكيد يا أم الله علم ما كان وما هو كائن وما سيكون، وما لم يكن إذا كان كيف كان سيكون. هي ما افتهم ليش إيش قال، بس افتهم لي أنه ربي إيش يعلم. قلت له طيب فين المشكلة؟ قال لي إيش تقصد يا أم؟ قلت له شوفني أمك العجوز هذه، لو علمت، لاحظوا، لو علمت أنك عندك مشكلة وأنت في البحر وأني أقدر أحل لك مشكلتك بحل لك إياها دون أن تقول يا أمه. ولاحظ إيش عكست على بعد، باقى أحسن من ربي. قال والله ما قدرت أقول لها شيء. قلت له من فين بتجزع عاد، سدت عليك الأفق، تقول لك إذا كانني أمك العجوز الضعيفة إذا علمت وقدرت بحل لك مشكلتك دون أن تتكلم، مش ممكن أقع أحسن من ربي يعني. فالظن الحسن أبنائي خلاصته أن يصل الإنسان إلى أنه يظن بالله ظن حسن. والظن الحسن بالله يا أولاد أنا أقول لكم إيش يعني، أكبر تقدير من الله للآدمي هذا بأنه منحه هذا الحق، أنا عند ظن عبدي بي. صوروا يا أبنائي هذا كلام ما هوش قليل، هذا كمال من الله سبحانه وتعالى، وأعطى قيمة كبيرة. بمعنى كأنه أنا كذا لما نشرح الحديث أقول لهم كأنه الله يقول لك احكم وأنا أنفذ، احكم وأنا أنفذ. قلت هذه المشكلة ما ليش حل؟ قال لك طيب. قلت هذه المشكلة لو تكون كما تكون الله سبحانه وتعالى سيحلها، بل أحلك لأنك تقسم عليه يمينا كمان، لو أقسم على الله لأبره، وذلك كله بسبب الظن الحسن. إذن هذه المعلومة الثالثة، قلنا المعلومة الطفولة، معلومة الكاذبة، معلومة الظن السلبي، والأصل أنه الإنسان يصل إلى هذا الظن الحسن. المعلومة الرابعة يا ابنائي معلومة الفساق. معلومة الفساق، من هم الفساق؟ الذي ذكرهم الله في كتابه، قال يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ، قال لك لا تأخذ كلامه، وإن جاءكم سماه فاسق. طيب أبسط صورة للفسق يعني ما هو؟ واحد قال عندك وقال لك فلان قال عنك كذا وكذا وكذا، يريد أن يغر صدرك. القرآن سماه فاسق، يقول لك إياك أن تأخذ كلامه، إذا كان بتأخذه ولا بد إلا أن تأخذه، ينبغي أن تتبين، وإلا ستقع. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وإلا ماذا سيترتب؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأنت بهذا التبين، والله يا أبنائي قربناها مع كثير من الإخوة، كانت سبب توبتهم. صور يجي واحد لعندك يريد أن يخدمك يعني، وهو يغر صدرك تجاه الآخرين، تقول له يا ابني لو كنت ما نقلتش الموضوع هذا. يقول لك لا والله أنا شيخ أنا أريد أن أخدمك. طيب تخدمني بهذا البلاء؟ الآن تتعمل بيني وبين فلان. قال لا بس هذا الكلام صحيح وصدر منه كذا وكذا. طيب أبسط صورة للتبين ما هي مما سلكته أنا؟ طيب بتقول الكلام هذا قدامه؟ لاحظينا هذا هذا التبين. تجد بعضهم شخصيته ضعيفة ويقول لك هي والله أنت بتحمل لنا مشكلة ذا الحين، نحن جينا بنخدمك وتقول لنا. قلت له طيب أنت جيت تخدمنا ولا تعمل لي مشكلة ذا الحين؟ فتجده مرة ثانية لا ينقل، يقول لك هذا المطاوع لا تكون تكلمهم، تجي تنفعه ودخلك بمشكلة. وإما أن تكون شخصيته قوية ويقول لك أيوة باقل قدامه تروح معه. الآن اللي تكلم برضو احتمال تكون شخصيته ضعيفة، يقول له قلت كذا وكذا في حق الشيخ، يقول لا أنا ما قلت، يقول له لا قلت أنت خلاص. برضو يتأدب هذا الناقل، يقول لك مرة ثانية لا تنقل للناس هذا الحد، خليش يعني تطلع أنت الآن كذاب وهو الكذاب هو. وإما أنه تكون شخصية إيجابية ويقول لك نعم أنا قلت. الله يسامحك يا ابني، لا تكون مرة ثانية تقول قدام هذول اللي يريدوا أن يوقعوا بيننا. تصور أنه تعمل توبة للاثنين، التبين هذا يعمل توبة للاثنين. لكن لما ما يحصلش التبين وأخذ الكلام منهم، الشياطين يشتغلوا واصل في هذا الاتجاه. فيحرص الإنسان أنه يعمل على التبين في معلومة الفساق. هذه يا ابنائي أربع معلومات في عالم الشهادة الآن: معلومة الطفولة، معلومة الكاذبة، معلومة الظنية، معلومة الفساق. الآن ندخل لعالم الغيب، معلومة الشيطان. معلومة الشيطان، الشيطان من عالم الغيب ولا لا؟ وهو أدنى مراتب الغيب، لأنه تصوروا يشتغل مع الواحد على مدار الساعة. إذا لم واحد يعلم حقيقة الشيطان وهو أدنى مراتب الغيب، الغيب الكبير لن يصل إليه، الغيب الكبير لن يصل إليه. إذا كان الشيطان اللي يتعامل معه لحظيا لم يستوعب حقيقته ويؤمن بها ويصر على الانتصار، الغيب الكبير لن يصل إليه. ولهذا يعني أنت لما نجي نشوف مثلا قصة آدم عليه السلام، قصة آدم عليه السلام هي قصة البشرية، قصة البشرية. القضية الوحيدة اللي طرح الله في قصة آدم هو الشيطان. تلاحظوا أنه ورد في قصة آدم مسمين للشيطان، الاسم الأول إبليس، هذا اسم علم زي ما تقول محمد وسعيد اسم علم، لكن الشيطان اسم وظيفة. يعني لما كان الله يخاطبه يا إبليس يا إبليس يا إبليس، لكن لما دخل في الغواية قال دلهما الشيطان، يعني ذكر اسم الشيطان، إن لم يقل إبليس. لا تحضرني الآية دي، ها لا لا بس ذكر اسم الشيطان. الشيطان يعيدكم الفقر. لا لا لا في قصة آدم نفسها ستأتي إن شاء الله على يعل. هو إيش اللي حصل؟ اللي حصل إنه الله يقول له إن هذا، لاحظوا هذا اسم إشارة للقريب الموجود عندك، صح ولا لا؟ مش هكذا تفيد اللغة؟ لأنه بعض القصص قال لك كان خارج الجنة وبعدين دخلوه بحية ودخلوه مش عارف، هذه كلها قصص وأساطير لا معنى لها. هذا قدامك هكذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة، يعني أنه معهم في الجنة نفسها أصلا، النص هكذا واضح. طيب العلاقة اللي بينك وبينه، الله قال إن هذا عدو، يعني العلاقة اللي بيننا وبين الشيطان علاقة عداوة، ليست هناك أي علاقة أخرى، والعداوة لا تقتضي سوى الحرب، والحرب ليس له إلا احتمالين، إما الهزيمة وإما الانتصار. طيب تخيلوا واحد يهزمه الشيطان، كارثة، وتهزم أعداد كبير من البشرية يا أبنائي. ولهذا لاحظوا الله سبحانه وتعالى ما يقول في كتابه الكريم: ألم أعهد إليكم يا بني آدم، لاحظوا يا بني آدم على وجه التغليب، أكرمكم الله على وجه التغليب ولا لا؟ العبارة تفيد التغليب الآن. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. طيب معقول من الندية للعبودية هزيمة ساحقة؟ صور واحد يصبح عبد لعدوه، أكبر كارثة في التاريخ. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب عبودية الشيطان إيشي؟ إنك تنفذ أمره، كما سيتبين لنا من خطواته أنه كيف يصل الإنسان إلى أنه ينفذ أمر الشيطان. على أي حال الله يقول لآدم عليه السلام إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. طيب الآن الشيطان يريد أن يبدأ الغواية، ما يقدر يغصبك، ويسحبك ولا يقول لك اعمل بالغصب. أتى بخطوات، أتى بخطوات في غوايته لآدم. الخطوة الأولى، الخطوة الأولى في قوله تعالى هل أدلك، لاحظوا أجاب أسلوب ناصحان، هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. ونتخيل آدم كذا عليه السلام هو حذر يقول هذا عدوي اللي حذرنا الله منه، بس طرح لي مسألة تدغدغ العاطفة، يعني هل أدلك على عاد الخطاب لمن؟ لآدم، يعني حواء عادي ما هيش في الخط. أنا أتخيل كذا، أتخيل مجرد خيال يؤخذ ويرد، أنه آدم يروح يقول لحواء شفتي ذاك اللي حذرنا احنا الله منه، يقول أنه في شجرة بالجنة هي شجرة الخلد وممكن لا يبلى، ومن حق النسوان. تقول له طيب نسأله، نسأله إذا طلعت الشجرة اللي حذرنا احنا الله منها ما ناكلها، وإن طلعت شجرة ثانية ما احناش خسران شيء. طبعا هذا اجتهاد كله، يعني اجتهاد من المعرفة بالنسوان يعني. طيب الآن يذهبوا إليه الاثنان، يوديهم لعند الشجرة، يقولون له هذه الشجرة نهاني احنا الله عنها. تلاحظوا الكلام هذا لم يذكر القرآن، لأنه في أنا أسميها في القرآن فجوات إبداعية تركها القرآن للخيال، وبالذات في القصة ما فيهاش خوف، لأن ما هيش أحكام، ما هيش. فيقول له لا هذه نهاني احنا الله عنها. أيش يقول لهم؟ ما نهاكما، لاحظ الآن يخاطبهم الاثنين، أول يقول له هل أدلك، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين. الخالد دغدغ العواطف حقهم. طيب لاحظوا بعدين الخطوة الثالثة، دلاهما بغرور. في اللغة فعلين يا ابني، في دلا وأدلى. أدلى أخذ الدل وفاضي ورماه، لكن دلا وإحنا أهل اليمن نقول دلا دلا، يعني طلعها دلا دلا بالشويش بالشويش هكذا، فأخذهم الشيطان بهذه الطريقة، دلاهما بغرور. الخطوة الثالثة، الخطوة الرابعة حلف لهم يمين وقاسمهما إني لكما من الناصحين. وقعت منهم الخطيئة، وقعت منهم الخطيئة، وكانت سبب حقهم بدت لهما سوآتهما وحصل اللي حصل منهم. وهذه هي يعني أنا أشوفها حكمة من الله سبحانه وتعالى، إنه خلى لهم الدورة هذه حتى يعرفوا حقيقة العداوة ما هي وما أثرها. لأنه لو كان طرح لهم معطى نظري وقال لهم انزلوا الأرض أعداء لبعض، التجربة العملية ما هيش موجودة، فكانت هذه بمثابة تجربة عملية. وصلوا إلى أنه خلاص هذا الشيطان عدو، والله يقول لنا الآن، يقول لآدم وحواء والشيطان اهبطوا بعضكم لبعض، ما فيش علاقة ثانية بينكم بين الشيطان، العلاقة هي العداوة لا أقل ولا، ليست هناك أي علاقة أخرى، وينبغي أن تصر على الانتصار، ولا فالمسألة كارثة، كارثة تماما. يعني تخيلوا الإنسان اللي هزمهم أو المجامع اللي هزمتهم الشياطين يتهزأوا يوم القيامة بثلاثة مواطن. الموطن الأول عند الحشر لما يقول المهزومين هذا أوه والله في حساب وفي، إذن هذن اللي زادوا علينا، اللي يقولوا فيها إيش، المهم يرموا بحقهم المسألة إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين، أنتم كنتم تمنعون إحنا من الصلاة. لاحظوا الرديش يقولوا لهم، قالوا بل لم تكونوا مؤمنين، أنتم كنتم سقاط. هذه كليات اللي كان بيوقع الرجال كان يوقع هناك، الحين خلاص انتهى الموضوع. هذا الموطن الأول. الموطن الثاني بين يدي الله للحساب. تخيل كذا الإنسان المهزوم يرمي بالعلة حقه على القريب من الشياطين، يتهمه أنه اللي خدعه وأنه أنه، وبين يدي الله عدل مطلق. الله يتيح للقرين فرصة الدفاع عن نفسه. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد، انت درب عبدك يا رب كيف كان. يعني يقول لهم ربي خلاص انتهى الموضوع، انتهى خلاص. الموطن الثالث وسط النار، وهذا الموطن المزعج مرة. يعني تصوروا كذا المهزومين من الإنس يقولوا هذا القول، ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما يعني إيش بيدعسهم. شوف على الصلاة بالله عليك، طيب أنت من فوق تحرق من تحت تحرق، يعني إيش من نجعلهما تحت أقدامنا. هذه الشيطان هذيك اليوم عملوا له منبر يعمل الخطبة العصماء هذه. وقال الشيطان لما قضي الأمر، خلاص أنتم وقع قلب بالدنيا والآخرة، قضي الأمر يعني خلاص أصحاب الجنة بالجنة وأصحاب النار بالنار، انتهى الموضوع. يعني إن الله وعدكم وعد الحق ما نش منكر، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان. كجيبوا واحد من أصحاب النار هذا كلهم يقول إن أنا سحبته من رجله ولا ضربته بعصا، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم مصرخي. أنا أقول كذا عبارة عند أحد يقول لهم زي اللي يقول لهم خلوا إحنا نتعذب سكتة، يعني أنتم وقع قلب بالدنيا والآخرة. فتلاحظوا يعني كارثة يا ابني إنه الواحد يتهزأ من الشيطان ويهتزم للشيطان وهو له ند، لأن الله ما قال لك إنك عدو له إلا وأنت ند وقادر تتغلب عليه. فأن يصل الإنسان إلى مرتبة أنه يضل الشيطان هذا الإضلال، وإضلال الشيطان كما رأيتم ما هي إلا معلومات يقدمها للإنسان، معلومات يقدمها للإنسان والإنسان يتضرر بها. الآن القرآن الكريم يحذرك، يقول لك لا تتبعوا خطوات الشيطان، كما رأينا في قصة آدم أنه مر بخطوات، أيضا معركته معنا هي تسير بخطوات. أول هذه الخطوات، وطبعا هذا أمر اجتهادي، أنا طبعا لما بديت تخرج هذا البحث وحتى كتبت كتاب أذكر هذه الأيام، والشيطان عمل جهد عنيف علشان ينتهي هذا البحث، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى كنت أول طرحته لأول للشيخ محمد الصادق الله يذكره بالخير. قلت له شوف يا شيخ، أنا قبل ما أبدأ أتحدث في هذا الموضوع لا أكون لخبط العقول ولا شيء، فقرأ والله يذكره بالخير الشيخ محمد، أنا زرته طبعا في مكة. قال لي يا ابني شوف الكلام هذا ما حدش قاله قبلك، لكن لا نستطيع أن ندفعه ولا نقول لك إنك غلطان فيه. قلت له أنا أعتبر هذه إجازة، أعتبرها إجازة. فبدأت أتحدث في موضوع الشيطان وخطوات الشيطان وذا، وخلوا بالكم الشيطان دائما بالذات لما نعمل محاضرات أنا في موضوع الشيطان تدري وهو يعمل مشكلة في المجلس، إن شاء الله ما فيش مشاكل. تدري واحد في المجلس يقوم يصيح ولا المهم يعملوا اثنين صايح ولا، أقول لهم هدأوا هدأوا، هذا الشيطان وهذا هذا الآن شرح عملي، شرح عملي للشيطان، يعني انه هذا حق الوسائل. واللي يروح احد البيت ومرته قد مستنفر واينك اليوم هذا وين، اهدى اعرف انه الشيطان سبقك لونك. فهذه هي خطوات الشيطان، اولها والله اعلم اجتهادا اسمها النزغ. واما ينزغنك، وتلاحظ انت لو رجعت الى اللغه النزغ معناه الطعن السريع، بمعنى أنه يعطيك معلومة سريعة هكذا، فإن قبلتها تأتي خطوة بعدها، وإن لم تقبلها الحمد لله. يعني لو قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، لو قال أعوذ بالله من الشيطان خلاص انتهى الموضوع. أنا أذكر مثال عملي حصل لي أنا شخصيا مرة وأنا أتحدث عن معركة اليرموك. تخيل معركة اليرموك حين قادها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وهو يسأل عن العدو كم عدد العدو، قالوا له 200,000 وهم 40,000، قالوا وددت لو أنهم الضعف كذا. لما تروي العبارة تشعر بقشعريرة تسريبية، فتخرج مني عبارة كذا، أقول لهم والله أولاد على الحساب هذا لي ماذا، ما فيش رجال يعني. شوفوا رجال هذيك الأيام، في واحد جالس في المجلس حاضر في بيني وبينه خلاف سابق، الشيطان على طول يروح عنده يقول له هذا يقصدك. طبعا هو اللي روى القصة بعد كذا، الرجل يقصدك اذا ما قالش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الراجل يتحدث عن خالد بن الوليد ايش دخلنا انا في الموضوع، خلاص البذرة الاولى حصلت. بعد شوية سواء كان في المجلس او في غير المجلس تأتي خطوة الوسوسة. الوسوسة حديث نفس بغير انفعال، يعني كأنه كذا يجي الشيطان اقول له ايش قصده ذاك المطوع لما قال انه ما فيش رجال، من شايف نفسه يعني مهندس في الطيران يعني عامل نفسه ولا معه حزام اسود كاراتيه يعني ولا هذا. طبعا الرجل يروي القصه انه كان عنده على هذا النحو، هذا الان حديث نفس بغير انفعال. تصور الله يحذرك بثلاث صفات من صفاته، قل اعوذ برب الناس الربوبيه، ملك الناس الملك، اله الناس الالوهيه، من شر الوسواس، كان يقول لك انتبه انتبه انتبه لا يودف بك الشيطان. إذا لم يتراجع الإنسان من نقطة المس هذه ينتقل للخطوة التي تليها وهي المس. المس طبعا في بعض الناس فسروا المس بأنه هذا الصراع ولا لا، لا ما المس اللي يقصده هنا مس الملكات الشعورية. تدري وقدوا يعيد لك الموضوع هذا، من يقول له هذا انه احتقر الناس، هذا احتقر الناس. الرجل هو يروي القصة قال تصور في هذه النقطة كنت قد انا واقف هكذا وتخيلك قدامي يقول لك ها واخبطك في رجال ولا ما فيش رجال. هذه مرحلة المس، مس الملكات. يعني الله يقول لك تراجع من نقطة المس وانت من المتقين، ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان يتذكروا فاذا هم مبصرون. لاحظ القرآن أحد انتبه انتبه انتبه، إذا لم يتراجع الواحد من نقطة المس هذه يحصل الاستحواذ. الاستحواذ تستحوذ الفكرة عليه، تحصله هو يأكل وجالس يفكر كيف يعتدي عليه، ليش قلت إنه مش رجال؟ وهو تصور إلى درجة قال حتى وأنا أصلي والفكرة مسيطرة علي. الآن بعد هذه الأربع الخطوات، لاحظوا ذي الأربع خطوات كلها حصلت في العقل في النفس، لا يترتب عليها إلا الزلل، لأنه عندما تصل المعلومة إلى درجة الاستحواذ كأنه حصل الحمل الكامل، الآن ما بقي إلا الولادة الآن. فيحصل الزلل. أبسط الزلل إيش هو؟ الزلل اللي هو قد فعل الجوارح. الزلل هذا كان احتمال الأخ هذا أنه يلاقينا يخبطنا في الطريق ولا يعتدي علي ولا، لكن ما حصل فرصة. قال في مجلس من المجالس بعد أسبوع تقريبا واحنا جالسين في مجلس كده بدا واحد يقدم لنا الشباب وهو على طول انفجر ما قدر يصبر. لا تصدقوه هذا خبيث، هذا الادمي ما يقول انه ما فيش رجال. والاخرين مستغربين، اقول مالك يا اخي؟ ايش سوى لك الان؟ ما خلاص هم مش عارفين ايش اللي مر داخله خلال اسبوع، يعني قد فكره مسيطره على وقد هذا ابسط الزلل هذا اذا ما لاقانيش للطريق و... فتلاحظ اذا هذه خمس خطوات للشيطان: النزغ، الوسوسة، المس، الاستحواذ، الزلل. هذه في مسائل المعاصي. الإنسان لما يحصل له الزلل في أي معصية من المعاصي ثم لا يتوب يترتب عليه معصية أخرى معصية أخرى معصية أخرى. الآن الشيطان مع تكرار هذه المعصية ما يجيش يقول له إيش رأيك، لا يجي أمره أمر. يعني أنا أذكر مرة وأنا أعمل بحث في هذا الموضوع في سرقات من اللي يسرقوا القات في البلد، تصور قال يقيمك من النوم يقول لك روح اسرق، تروح على طول. قال ما احنا شدور انه الشيطان نحسب نحن، قال وهو الشيطان، يعني لانه قد يصل الى درجة الامر الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، يعني ما يجيش عيد لك المسألة من بدايتها. هذه هي نقطة العبودية يا أولاد. تصوروا انه الانسان يصل الى انه ينفذ اوامر الشيطان بدون نقاش. وربما في جيلنا يا أولاد، لأنه نحن في يعني مرة العالم المادي طغى علينا، تجي تشرح للشباب الشيطان بعضهم يقول لك وين الشيطان هذا؟ قلت له طيب تحسبه شي يجيب طبل ومزمار؟ الشيطان عالم غيب يعني، والقرآن أعطى مساحة واسعة للشيطان علشان تصل إلى أنك تحدد موقف منه. يعني أنا أذكر مرة قرأت في كتاب من الكتب من كتب التفاسير، لا أذكر ما هو ولا لمن هذا القول، لكن أعجبني كثير، وهو يصل إلى تصنيف الخواطر التي تحصل على القلب. قال هناك خاطر رباني، خاطر ملائكي، خاطر نفساني، خاطر شيطاني. الخاطر الرباني قال هو الذي يأمرك بطاعة بعينها، يعني تجد نفسك في لحظة هكذا تريد أن تصلي فقط ولا تريد أن تسبح أو تذكر الله فقط. قالوا هذا خاطر رباني لأنه يأمرك بالطاعة المناسبة لحالك الآن، الله يعلم حالك الآن وما هي العبادة المناسبة له. الخاطر الملائكي خاطر أمرك بطاعة مطلقة، يعني تجد نفسك في لحظة تريد أن تذكر الله، تريد أن تصلي تقوم الليل، تريد أن تدعو إلى الله، تريد ملك قابلك بضاعة كلها طيبة وأي واحدة اخترتها منتش خسران. الخاطر النفساني عكس الخاطر الرباني، يأمرك بمعصية بعينها، والنفس كالطفل. تخيل كذا من أولادنا، يعني تحصل الأطفال الصغار يقوم نص الليل يشتي جلاكسي، طيب دكاكين مغلقين يلا وبكاء ويشتي جلاكسي، النفس كذا تريد حقها هذيك البلوة الصغيرة هذيك اللي. قالوا هذا خاطر نفساني. الخاطر الشيطاني عكس الخاطر الملائكي، يجيب لك بضاعة كلها سلبية، هذا كسر له رجله وهذا وري له وهذا سرقه وهذا فعل له، وأي واحدة يختارها الإنسان الشيطان مش خسران. فأنا قصدي من هذا القول اللي ذكره أحد الكتاب لا أذكر من هو، إنه الأوائل وصلوا في معركتهم مع الشيطان إلى هذه الدرجة من أنه قد يعرف طبيعة الشيطان من مجرد الخاطرة، فإذا معلومة الشيطان من المعلومات التي تضر بالعقل ضررا بالغا، وكما رأيتم الهزيمة التي تحصل للإنسان ودخوله النار وتهزئتهم بالنار. المعلومة الأخيرة والتي نختم بها اللي هي معلومتك عن ربك. ما هي معلومتك عن ربك يا ابنائي؟ كمال العبودية، كمال العبودية لا يكون إلا على كمال معرفة، ولا كيف ستكون عبودية؟ يعني تخيل كذا على سبيل المثال، وأنت تصلي وتقول إياك نعبد، وأنت من تخاطب الآن؟ تخاطب الجدار؟ إذا لم تكن في عندك قاعدة بيانات صحيحة عن الله، وأنه أنت في الصلاة تناجي الله مناجاة، يعني أنت ما تكلم نفسك الآن ولا تكلم، يعني ما هيش الصلاة مجرد حركات، لا، الصلاة مناجاة لله سبحانه وتعالى. ولا يمكن أن تكون هذه المناجاة والوصول إلى هذه الدرجة من الشعور بالأنس بالله سبحانه وتعالى ما لم تكن هناك قاعدة بيانات صحيحة عن الله سبحانه وتعالى. لأنه لما تجي تشوف ما هي علة المتدينين، أمام الكافر قد كافر، علة المتدينين على مدار التاريخ ما قدر الله حق قدره، أمام الكافر الله ما هلش عنده في الاعتبار. والله ضرب لنا مثل من بني إسرائيل، مثلا لما نقول إن الله فقير، تخيل متدينين ومعهم كتاب مقدس يقول الله فقير، تخيل واحد يقول الله فقير، شو يقول له في يوم من الأيام يا رب اعطنا؟ لا يمكن، بيضرب عقله عرض الحائط، كيف تقول فقير؟ تقول له اعطنا. طيب قد تأتي في حياتنا إنه الواحد ما يقولش إن الله فقير، بس ما يقولش يا رب، طيب ليش؟ يعني أكيد في علة، إذن لازم تصلح هذه العلة. طيب ولا يقولوا يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، ولا يعطوا معلومات، يعني كانوا الصحابة لما يقول عند اليهود يسألهم عن رسول الله يجيبوا عليهم إجابة صحيحة وأنه مذكور عندهم في التوراة، وأنه لما يخرجوا الصحابة من عندهم إيش يقولوا؟ أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به؟ يعني ربهم ما بيعلمش إلا يوم يقولوا له الصحابة يوم القيامة. وشوف التعليق القرآني يقول أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، إيش يقولوا هذا الذين؟ فتشوفوا أنه الإنسان المتدين إذا لم يحصل له قاعدة بيانات صحيحة عن ربه بيكون تدينه هزيل، يعني زي أهل الكتاب هذولا، زي أهل الكتاب. ولذلك الله لما ترك لنا المساحة الكبيرة لأهل الكتاب هذه في القرآن عشان نقول خلوا بالكم وبه تقعوا مثلهم، يعني. وحتى الأمثلة اللي طرحها الله لهم في القرآن هي تنطبق علينا، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، كمثل الحمار يحمل أسفاره، هذا لا ينطبق عليهم أحدهم. تكملة الآية ما هي؟ بئس مثل القوم، كل قوم معهم كتاب من السماء وما عملوا شبههم حمير، يعني في الأخير يعلم الله كم في حمير مننا، بس ربنا ساتر علينا، يعني. ولا هذاك الرجل اللي آتاه الله من العلم، رب لهم مثلا اللي يقول الله سبحانه وتعالى في حقه بلعم بن بعورة الآية حقه تذكرون بها، آتيناه آياتنا، لاحظوا ما قالش من آياتنا، آياتنا، فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد واتبع، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث وإن تتركه. وحتى لا يبقى المثل منطبق على ابن باعورة بس، قال ذلك مثل القوم، كل قوم منحهم الله علم بآياته ويحصل لهم هذا، هم في الأخير كلاب، وفي أوادم حجار وفي أوادم يعني المسألة واحد محتاج يصنف نفسه دلحين أنا لا أطلع حمار ولا أطلع كلب فمحتاج الإنسان حقيقة إلى أنه يشكل قاعدة بيانات عن ربه. وأبسط صورة لتشكيل قاعدة البيانات يا أبنائي هي ظنك بنفسك، ظنك بنفسك. نحن تكلمنا عن المعلومة الظنية أول، ظنك بنفسك كما قالت تلك العجوز، الله ربي داري، قال لي ربي داري، إذن خلاص ما دام ربي داري ما فيش مشكلة إطلاقا. ليش؟ لأنه لو أنا علمت أنه عندك مشكلة وقدر أحل لك إياها، يبقى إذا ظنيت بنفسك ظن حسن سيكون هذه أساس لأن تظن بربك ظن حسن، لأن تظن بربك ظن حسن. ولهذا تجد بعض الناس ما شاء الله بظنهم الحسن ما فيش أمورهم غير مغلقة مطلقة، أمورهم غير مطلقة. يعني تصوروا كذا، خلينا ناخذ موقف لموسى عليه السلام والمراحل اللي سار فيها موسى عليه السلام في الوصول الى هذه الدرجه من اليقين بالله سبحانه وتعالى. الموقف الاول في الجبل هو في في في الحضره لما انطرح العصا حقه واقتلبت حياه ولا هاربا، يعني حصل له خوف، الله ينادي يقول له موسى اقبل ولا تخف ولا تخف، مع انه الموقف ما هوش هذاك. الموقف الثاني وهو عند السحره، لما السحره وضعوا حقهم العصي والحبال وخيل للناس انها لانه السحر يا ابني تخيل، هم لا يمكن يحولوها الى ثعابين، هو تخيل في العقول فقط، والا فهي عصيان وحبال على الارض. لاحظوا هنا اوجس في نفسه خيفه، ما هربش مع انه الموقف مخيف، يعني على طول حصل له التثبيت، موسى قلنا لا تخاف، ما لك يا موسى. لاحظوا الموقف الثالث وهو اشد من الموقفين السابقين، عند البحر لما فرعون لحق بني اسرائيل، تخيلوا جيش قرار ملأ الافق وبني اسرائيل لكعين لكاعهم حق غسال صحون بس وخدم وذا، ويقوموا يلوموا موسى انت اللي خرجتني، احنا كنا مرتاحين نغسل صحون ونصفي البيوت، تمتش تحررني احنا تمتش تحت، انا لمدركون خلاص. هذا ظنهم بربهم، هذا ظنهم بربهم. لاحظوا ظن الحسن بربه، قال كلا، ايش كلا، ايش معك، ان معي ربي، معي ربي وانا اعرف من ربي. يعني لاحظوا الموقف ما هو شهين، يعني أمة متخاذلة بين يديه وأمة جاية بسلاح تريد أن تدمر هذه الأمة، وهو يسجل هذا الموقف، إن معي ربي. طيب إيش بيعمل لك ربك؟ سيهدين، يعني أنا متأكد 100% أن الله لن يتركني في هذا الحال من الضعف حقكم ومن الطغيان هذا. تصوروا الله ما يريدش الكلام هذا. وطبعا أنا حصلت لي مرة قصة مع واحد في اليابان من العقلاء الكبار اللي كان يعتبر العقل قد إله، قلت له شوف أخي، يعني أخي في الإنسانية، كنت أقول له العقل محدود، لا تعطش هذا الحجم. قال لي كيف محدود؟ العقل هو كل شيء، كيف محدود؟ قلت طيب أنا شي أجيب لك مثال وخلي العقل الجبار حقك هذا يعمل لي حل. قال لي إيش هو؟ جبت له حق بني إسرائيل، هذا ناس يوصلوا للبحر والحق بعدهم عدو يريد أن يستأصلهم، كيعمل لي افتراضات عقلية لنجاتهم. طبعا اليابانيين عقال، الافتراض الأول قال قاتلوا، طبعا الشجاعة عند اليابانيين مش هينة، يعني لا يستهان بها حقيقة، أنا عشت عندهم. فتشوف الاحتمال الأول قال قاتلوا، قلت له هذه أجبن أمة على مدار التاريخ، بل كانوا نقول ما حملوا السيوف حتى، لأن كانوا عبيد في البيوت فقط. وذا قال لي هذا الاحتمال الأول. طيب الاحتمال الثاني، قال لي الاحتمال الثاني في معهم سفينة وهربوا، قلت له ما في السفينة، هات ايش باقي معك يا عقل. قال الاحتمال الثالث انهم هربوا، قلت له ما فيش فرصة للهرب لانه قد تراءى الجمعان، يعني ما عاد فيش فرصة للهرب. قال باقي احتمال واحد، قلت هات ايش هو. قال انه هذا العدو اللي اراد ان يبيدهم عفى عنهم، قلت له ابدا، يريد ان يستأصلهم. قال لي اذا هذه الامة ابيدت، قلت له ابدا نجت. قال لي مستحيل، بمنطق العقل مستحيل يعني، قلت له بل نجت. قال لي كيف نجت يعني، هي تخيل واحد وثاني وانت تقول له موسى ضرب البحر وابتلق نصين. قال لي يا اخي لا تسخر من عقلي لو سمحت، تخيل العقل الجبار هذا في تلك البلد مش قادر يقبل مسألة مثل هذه. يا ابنائي الايمان نعمة، الايمان نعمة، بس ما ثمناش، ما ثمناش، وإلا فهو نعمة عجيبة. قال لي كيف، قلت له ضرب البحر وافتلق البحر نصين، والله زاد عمل لهم زفلت لهم القاع كمان. ليش؟ لأنه ابن إسرائيل لك عين شنو طحس خلاب مدري ايش، وده الله عمل حل نهائي. قال لي شوف يا أخي لا تسخر من عقلي لو سمحت، قلت له والله براحتك يعني، لكن اللي حصل هكذا. هيا شوفوا ماذا تعني معية الله لنا، هل تدرك ما معنى قوتك عندما يكون الله معك؟ بل خذوا هذه يا ابنائي مني، وهي لو في امير ولا رئيس ولا، وقلتونا مثلا الرئيس الفلاني معي، شو قال من انت علشان تقول الرئيس معك، من انت ولا لا؟ لكن ان تقول انا مع الرئيس مقبولة. طيب تصور الله منحك الحق تقول الله معي، ما تقولش أنا معه. مثمنين المسألة يا أولاد، من حسن ظنك به وهبك هذه القوة وقال لك كذا، قل وانت رافع رأسي إن الله معك، وتحدى وانت رافع رأس. وحتى تدرك ما معنى قوة المعية يكفي أن نعرف هذا الحدث. أنا لما نشرح للشباب حدث فلقة البحر أقول لهم الآن الصين تقدر تعملها، الصين تقدر تعملها الآن، تبني جدار خرساني من الناحية هذه للناحية هذه، وجدار خرساني من الناحية هذه للناحية هذه، وفي معها مضخات عملاقة تشفط الماء من الوسط، وتعمل زفلة للقاع. كم تشتي من الجهد، من الوقت، من الإمكانيات، من المال، بينما بمعية الله ضربة عصا. تدركوا ايش معنى قوة إن الله معك؟ ولذلك أنا أقول لهم يا أولاد، اللي يريد أن يعتز يعتز بالله، اللي يفتخر يفتخر بربه، يعني يفتخر لك بمخلوق وينه قالوا هرب، أينه قالوا مات، أينه قالوا نائم، شغله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. فالمعلومة يا ابني، أثمن معلومة يصل إليها العقل أن يعرف ربه، أثمن معلومة يصل إليها العقل أن يعرف ربه. وأختم بلفتة لطيفة هكذا من الجزء الأخير من القرآن الكريم. لاحظوا القرآن الكريم لما يقول لك ربك، ربك هو خطاب لك كذا لرأسك، يقول لك كذا ربك اللي عرفته أنت. يعني أنت قد تجي تنقل لي من كتب كلام عن الله، وفي الآخر تقول قال ابن تيمية، قال ابن القيم، قال فلان، قال فلان، وهذا من أئمة عظام ولا خلاف، لكن هذه ما هيش معرفتك أنت الآن، هذه معرفتهم هم. نعم، مثلا واحد قد يقول أنا أعرف الشيخ محمد المقرمي، أيوة قالوا عنه كذا والسيفي حقه كذا، طيب هذه ما هيش معرفتك به، هذه النقولات. لكن واحد يقول لك أنا مشيت معه، سافرت معه، تعاملت معه، هذه معرفتك الحقيقية. ولذلك ركزوا كذا مع القرآن، لما نقول ربك أنت مقصود بالأمر، أنت مقصود بالأمر، كأنه كذا يقول لك شكل قاعدة بياناتك بربك، شكل قاعدة بياناتك بربك. ولذلك تجد مثلا في سورة الانفطار يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. ولاحظوا لفت القرآن البديعة، الذي خلقك، طيب ليش ما قالش بربك الخالق الذي خلقك؟ هذه من اللفتات القرآنية البديعة، هذه ربك الكريم الذي خلقك، ايوه الذي خلقك. طيب ليش قال الكريم؟ هل تعلم انه اكرم منحه منحك الله اياها انك كنت عدما فمنحك هذا الوجود؟ اكبر منحه واكرم منحه منحك الله اياها انك كنت عدما فمنحك هذا الوجود. ولن تدرك قيمه هذا الوجود الا عندما يتعرض هذا الوجود للعذاب يوم القيامه، مستعد تضحي بالعالم كله. يود المجرم لو افتدي من عذاب يومئذ ببنيه وأخيه وصاحبته وبنيه ومن في الأرض جميعا. هذه فقط علشان ينجو حقه هذا. إذن لفتة لطيفة في قوله بربك الكريم الذي خلقك، أكرم منحة منحك الله إياه أنك كنت عدما فصار لك هذا الوجود، ومن نعم الله عليك أنه هداك إليه. طيب الآن مطلوب تشكل قاعدة بياناتك عن ربك، اعطي القضية هذه حقها. كيف أصل إلى ذلك؟ لاحظ القرآن قال يا أيها الإنسان إنك كادح، طبيعتك الكادح، أنت ستكدح فقط، إما أن توجه الكدح هذا اتجاه صحيح، وإلا ستوجهه اتجاه يا أيها الإنسان إنك كادح إلى، كأنه يقول فليكن إلى ربك، يعني وجه هذا الكدح إلى ربك، وبدأ شكل قاعدة بياناتك عن ربك، واستخدم أوقات الفراغ حقك للوصول إلى تشكيل هذه القاعدة عن ربك. مثل قوله فإذا فرغت، ما قالش فرقد، وإلى ربك فارغب، ده شكل قاعدة بياناتك عن ربك هذا. وبديت الآن تدرك إن الله خلقك، ولو ناقشت هذا الموطن في القرآن وهي مسألة خلقك له نقاش طويل ليس هذا مجاله، لكن عرفت أن الله خلقك، وكونه خلقك أراد منك شيء وهي العبودية. شوفوا يا أولاد، نحن جيل متحرر، عندنا رفض للعبودية. وكم تسمع في المجالس يقول لك واحد يا أخي أنا حر ما أناش عبد لحد، ما يستثنيش، لا يقول حتى إلا الله، ليش؟ لان احنا قيل خلقنا ايام ثورات تحررات وما العبوديه مرفوضه داخلنا. لكن القيل اللي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم كانت العبوديه نظام قائم في كل بيت، وكان معروف ايش معنى عبد. عبد يسير موجب تعليمات سيده فقط، ليس له اي خيار اخر، والمصلحه تعود على من؟ على سيده. اقعد دينه اقول له انت عبد لله وسير موجب تعليماته والمصلحه تعود عليك. ولذلك حصل لهم هذا الهزة والانطلاق الى عبوديه الله سبحانه. لكن احنا قيل متحرر، بس نحن قيل عندنا صفه مكافئه، وهي نحن شوفوا قيل صناعي. كيف يعني قيل صناعي؟ نحن خلقنا ايام صناعات، واي صنعه صنعها صانع، وانا اضرب مثل دائما بالسياره، علشان تحقق الكمال من هذه الصنعه شغلها بموجب تعليمات اللي صنعها. امسك اي واحد في الارض يقول لك صحيح، اي آلة تريد ان تستفيد منها استفادة كلية شغلها موجب الكتالوج حق اللي صنعها. طيب انت صنعة الله، تريد ان تتحقق بكمالك امشي بموجب تعليمات اللي صنعك. اظن المسألة واضحة يعني، هذه هي العبودية. ولذلك طيب لو قال واحد انا حر، طيب خلاص معك سيارة، الصانع قال لك الثاني كذا اعمل به بترول، والثاني كذا اعمل به ماء، والثاني كذا اعمل به صليط، كيقول انا حر ما بعملش، ما بتمشيش السيارة، ما بتمشيش. وبالتالي لابد أن تخضع لتعليمة الصانع. طيب فإذا خضعت هذا المفهوم، أنت كشاب معاصر الآن تعيش هذا المفهوم، أنت صنعة الله، وبالتالي أنت محتاج أنك تسير بموجب تعليماته. والله قال لك صلي فرضك مثلا، فصلي لربك، لاحظ لربك، ما قلت لله، لربك الذي عرفته أنت الآن. والصلاة هذه أنت مردودها لك أنت، الله مش بحاجتنا. في بعض الشباب يصلي له فرض وقال أندينا له حقه، قلت له ابني ما مش بحاجة أبوك، أيش أنديت له حقه؟ هل تعلم أنه أنت كنت تغتسل الآن؟ أنت لما تنفذ أمر من أوامر الله ما تقدمش خدمة لله، أنت تقدم خدمة لنفسك. رأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه باليوم 5 مرات أيبقى من درنه شيء؟ قال فذلك مثل الصلوات. ولا يقول لك سبح اسم ربك الأعلى، يعني انت لما تسبح الله كذا انت ما لا تزيد في عظمة الله شيء، ولا في ملك الله شيء، ولا في كمال الله شيء. كمال الله ذاتي أبدي أزلي، يعني انت لا تضيف إلى كمال الله شيء، هذه أمر يعود عليك أنت. يعني لاحظوا كذا حديث بسيط كذا يقول لك أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا كيف يكسب 1000؟ قال يسبح لله 100 تسبيحة. يعني انت لما تسبح لله صح، يا معنى التسبيح تنزيه الله عن النقائص، لكن هذا مردوده عليك أنت ومردوده على معرفتك بربك. فتبدأ هنا تستجيب لمراد الله سبحانه وتعالى، وتبدأ تذكر نعم الله عليك الآن، نعم الله عليك. وتأتي سورة الضحى هذه، والله يقسم لك هذا القسم، والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، والله يا أولاد هذا اللقاء من تدبير الله سبحانه وتعالى، لا خططنا له ولا فكرنا له، وهو من تدبير الله سبحانه وتعالى. والجمع هذا جمع رباني، جمعنا ربنا. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك، ما فلتكش خالص على الإطلاق. شوفوا لا نظن يا أولادي أن نحن بحاجة لله إلا لما نحن بالبحر، أنت بحاجة لله على مدار النفس. واضرب مثال واحد فقط، كيف ترى؟ كيف أرى؟ أفتح عيوني وأرى. شوف العلم الحديث جزو الله خير، العلم الحديث قال لك الضوء يقع على الأشياء وينعكس هذا الضوء على الجهاز البصري، الجهاز البصري بأي مسمى كان، فتتكون، لم يستطع العلم الحديث أن يتجاوز كلمتين، تتكون صورة في الدماغ أو تنشأ صورة في الدماغ، فتحصل لك الرؤية من تكون هذه الصورة. نقول له جزاك الله خير، من يكون هذه الصورة؟ إنه الله. هل تعلم أنك مفتقر لله لحظيا بس علشان تشوف؟ مش اليوم تحنا بالبحر، أنت مفتقر لله لحظيا علشان تسمع، وهكذا كل أمورك. إذن الله لما نقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله في كل شؤونكم، لكن لما الإنسان ما قدر الله حق قدره ظن أنه قائم بذاته، بينما أنت قائم بإمساك الله لك. أنا أقول لهم مثلا شوفوا، مرة أذكر كذا عملت استبيان للشباب، أكبر نعمة طلعوا مجموعة الشباب كلهم قالوا الهواء. قلت لهم في نعمة أكبر منها؟ قالوا إيش النعمة اللي أكبر منها هذا؟ قلت لهم شوفوا الأرض اللي إحنا جالسين عليها، هذه نعمة أكبر من الهواء. قالوا كيف؟ مش الآن العلم الحديث بين لنا أن الأرض هذه كرة معلقة في الهواء ولا لا؟ طيب لو سحبت هذه الأرض من تحت أقدامنا ثانية واحدة فين بنروح؟ أوه صح، إذن المكان هذا مهم جدا. طيب من ماسك لها؟ قال لك الجاذبية. الجاذبية بتمن؟ والله لا تطمئن إلا عندما تقرأ قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض. انتبه، أنت مفتقر إلى الله لحظيا بس علشان يمسك لك الأرض هذه، علشان تجلس عليها وتنام عليها وتمشي مطمئن عليها وذا. ولا ولقد كرمنا بني آدم حملناهم، وبتقول السفينة وبتقول الطائرة، وحملناهم في البر والبحر. إذن أنت مفتقر إلى الله لحظيا، والله لم ينسك مطلقا كونك ترى وتسمع وتأكل وتنام وتقوم، هذه كلها أشياء يفعلها الله لك، لا تفعلها أنت لذاتك. طيب إذن حصل لك هذه الآن رؤية الله سبحانه وتعالى، أو شكلت قاعدة بياناتك عن ربك، وأصبحت تحدث عن ربك الذي عرفته، وأما بنعمة ربك اللي عرفته أنت، تحدث بنعمة ربك وتشوق الآخرين إلى أنهم يصلوا إلى أنهم يعرفوا ربهم. طيب وبعدين نشوف الآية هذه، والله يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب إيش الله يشتيق لي الآن بالسورة هذه؟ ألم ترى، الله يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. طيب ولا خلاف إن معناها ألم تعلم، لكن كذا قف معها، إيش قصة أصحاب الفيل؟ جيش خرج من صنعاء، ما تقدرش الجزيرة العربية كلها تقاوم، صح ولا لا؟ وصل لمكة وخذ الإبل حق عبد المطلب، رجل عاقل يقول لك هذا إنسان كتابي، خلي احنا نناقشه بحق الرحلة عنده. قال له الإبل حقي، قال له أنا جيت بهدم البيت، قال له ذا الحين ما علينا من البيت، الإبل حقي أنت محتاجة لها ولا لا؟ ما أنا محتاجة، عاد إبلي، هذا إبلك سهل، إيش؟ بسألك سؤال، طبعا هذا كله كلام تقدير، يعني لو معك بيت يا أبرهة وجاء واحد بيهدمه بتمنعه؟ أكيد بمنع. حلو، وأنا لو معي بيت وجاء واحد بيهدمه أكيد بمنع، ومسك أي أي أي فاجر في الأرض مش أي متقي، وطرح له السؤال هذا وقل له معك بيت وجاء واحد بيهدمه، شو أقول لك؟ سيهدمه. متفقين يا أبرهة؟ متفقين. قال له طيب انت صاحب كتاب، بالكتاب حقك هذا البيت هذه حق من؟ قال له حق الله. قال له خلاص سد انت. تصور الله لم يرجع هذا الحوار، وقال لك انت الان الم ترى كيف فعل ربك؟ هل وصل ظنك بربك الى هذه الدرجه واصبحت تحاور بربك هذا الحوار؟ ولا تاتي الايه الثانيه اللي يقول الله سبحانه وتعالى في بيئة ويقسم فيها أربعة أقسام، والفجر وليل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. أنا لما أقرأ الأربعة الأقسام هذه لله وأقرأ الآية الخامسة، هل في ذلك قسم الذي حق؟ كأن الله يقول لي أزيد أحلف لك يمين علشان تصدقنا؟ أقول له لا لا يا رب مصدقين، يعني ماذا تريد أن تقول؟ يعني ألم ترى كيف فعل ربك بعاد؟ أمة بلغت من الطغيان، مش نظام، أمة بكل أفرادها رجال ونساء، بلغت إلى درجة من الطغيان لم ما يهددهم شعد إلا عظمة الله. أولم يروا أن الله الذي خلقهم، لأنهم كانوا يقولون من أشد منا قوة، الله علشان يدلل على عظمة القوة حقهم قال أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة. يعني أمة بلغت هذه الدرجة من القوة، الله يقول لك ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. أمة ثانية وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد، هذه أمم طاغية وأنظمة طاغية. فصب عليهم ربك، لاحظ كان بالإمكان يقول ألم ترى كيف فعل الله، ويقول فصب عليهم الله، لكن ليش يقول لك ربك كذا؟ اطمئن إلى ربك إنه بهذه العظمة بهذه القوة، وأنت الآن تفتخر بنسبتك إلى ربك وأنك عرفت ربك. فصب عليهم ربك سوط عذاب، وكأنه كذا لسان حال المستمع يقول طيب يا رب باقي طغيان في الأرض، ما الآن أقول لك إن ربك لبالمرصاد، خلي بالك ها، والله يا ابني ما احناش محتاجين إلا دفعة كذا محسنة للظن بربها، محسنة للظن بربها، والله يزيل الطغيان في الأرض كله، وإلا لما أقسم لنا هذه الأقسام. وفي الأخير أختم بهذه الآية، وهي أول آية نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك. كيف تقرأ الحدث باسم ربك؟ لأنه أبنائي نحن نقرأ الأحداث، بس اللي يقرأوا باسم المصلحة، اللي يقرأوا باسم الهوى، واللي يقرأوا باسم القبيلة، واللي يقرأه باسم الحزب، واللي يقرأه باسم النظام المحلي، واللي يقرأه باسم النظام الإقليمي، واللي يقرأه باسم النظام الدولي. الله يقول لك إذا أردت أن تقرأ، أن تعرف الحقيقة، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقدك كذا بمعرفتك بربك تقرأ الأحداث باسم ربك، وتدل الآخرين على ربك، وتحدث بنعمة ربك. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يوصلنا وأن يعرفنا به. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا مباركا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. واغفر اللهم لنا والوالدينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الحياة منهم والأموات. وشكر الله لكم حسن إنصاتكم وأدب استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله. الله يكرم.